إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن مما ميز الخالق به الإنسان عن سائر المخلوقات هو العقل، وقد جاءت الشريعة بالمحافظة عليه وحمايته عن كل ما يؤثر فيه أو يعطل منافعه، حفاظا على كرامة الإنسان وصونا له عن مشابهة البهائم. لذا فقد رفع الله القلم عن فاقده كما أمر بالولاية والوصاية عليه. فالعقل هو الأساس الذي تبنى عليه شؤون الحياة الدينية والدنيوية، ففاقده غير مكلف بالأحكام الشرعية ولا يؤمن على مال ولا عرض. ومن هنا صار العبث بالعقل وإفساده جريمة نكراء وموبقة في الدين كبرى. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يفسد العقل تعاطي المسكرات أو المخدرات وغيرها، فقد جاءت النصوص بتحريم كل مسكر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعند مسلم: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وفي رواية أخرى: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. عباد الله، إن متعاطي المخدرات لا يعد فردا طبيعيا في مجتمعه، فأين هو من اجتماعات المسلمين ومناسباتهم؟ وأين هو من عمله أو دراسته؟ بل أين هو من طاعة ربه؟ أين هو من بر والديه وصلة رحمه؟ أين هو من الأعمال الخيرية والإحسان إلى الخلق؟ بل إنه خطر على أموال والديه وأهله وأنفسهم، ولا يأمنه أقرب الناس إليه على أعراضهم. فكم من الأعراض جرحت وانتهكت، وكم من الدماء سفكت بسبب المدمنين مقابل متعة محرمة. أيها المسلمون، لقد حرص أعداء هذه الأمة على إفساد أعز ما تملك، فأفسدت شبابها ونخرت أجسامهم وعقولهم. وكانت المخدرات من الأسلحة الفتاكة التي صدروها إلى العالم كافة وإلى المجتمعات المسلمة بصورة خاصة، فهي في عصرنا هذا من أكبر الأخطار المحدقة بالأمة، وهي الشبح التي يهدد الشعوب الإسلامية لأنها تقضي على الدين والأخلاق والمروءة والموارد. ولا شك أن تهريب المخدرات والمسكرات وترويجها وتعاطيها من أهم الأسباب الرئيسية في ظهور الجرائم وانتشارها. أيها المسلمون، إن غرس الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس هي أساس الصلاح والوقاية من كل فساد وخطر يهدد المجتمع بأسره. فيجب على كل مسلم أيا كان عمله وعلمه وفي أي مكان وجد أن يغرس الإيمان في نفوس من حوله من الأفراد والأسر والمجتمعات لتخليصهم من اقتراف المنكرات وقيامهم بطاعة الله والاستقامة على شرعه ومنهجه القويم. فهذا بإذن الله يحفظ المسلم من الشرور والضياع ويكفل له السعادة في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان الأوابين غفورا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أن من أكثر أسباب الوقوع في هذا الوباء الرفقة السيئة. فإذا صاحب الشاب رفقة سيئة تتعاطى المخدرات أغروه بها وأوهموه كذبا بأنها تجلب السعادة وتقوي الذاكرة وغير ذلك من الأكاذيب مما يجعله يجرب إما مجاملة أو خشية اتهامهم له بعدم الرجولة أو اتهامهم له بعدم الرجولة أو الجبن ونحو هذا، وما هي إلا فترة حتى يصعب عليه الانفكاك منها، والله المستعان. ثم اعلموا أن ولاة الأمر في هذه البلاد يسعون بكل ما أوتوا من جهد ومال لمكافحة هذا الوباء الخطير وملاحقة المهربين والمروجين وتطبيق أقصى العقوبات عليهم. ومن تلك الجهود إقامة المصحات النفسية لعلاج المدمنين وتوجيههم وتأهيلهم وتبصيرهم بأخطار الإدمان وعواقبه ليكونوا أفرادا صالحين في المجتمع. ومن واجبات أفراد المجتمع أن يكونوا فاعلين ومتعاونين مع الأجهزة والدوائر الحكومية المختصة في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد مجتمعنا، وذلك بالإبلاغ عن من يروج هذه المخدرات، فهذا من إنكار المنكر الواجب ليكف شره عن المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين وأن يحفظها من مكر الماكرين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وخص منهم أربعة الراشدين وأمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد واجعلهم رحمتنا على عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار واجعل هذه البلاد آمنة عزيزة بالإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه. اللهم عليك بالمفسدين والمغرضين والأعداء والمتربصين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم وانصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد سهامهم واجمع آراءهم، اللهم أرجعهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم من كان منهم حيا اللهم فاطل في عمره ووفقه وسدده يا ذا الجلال والإكرام ومن كان منهم ميتا فتقبله في الشهداء، ومن كان منهم مريضا فاشفه شفاء عاجلا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. عباد الله، قلتم عباد الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.